لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم

وليعلموا